ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين، وسنشرع اليوم إن شاء الله في باب جديد وهو باب التوبة. إذن يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. التوبة لها ثلاثة شروط، هذا إذا كان بين العبد وبين ربه. وهذه الشروط هي: أولا أن يقلع عن المعصية. إذا أراد العبد أن يتوب من معصية ما فلا بد أن يقلع، أن ينتهي منها، لا يبقى في المعصية ويقول تبت إلى الله، فهذه ليست توبة أو توبة. والثاني أن يندم على فعلها. من شروط التوبة الندم، أن يندم على أنه اقترف تلك المعصية. والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، أن يعزم أن لا يعود، يعني حال توبته يعزم ويضع يعني في قلبه أن لا يعود إلى ذلك الذنب، فإن عاد فعليه أن يتوب من جديد. يعني لا يعني ذلك أنه لا يعود، ممكن يأتيه الشيطان مرة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن في كل مرة عليه أن يعزم أن لا يعود. هذه هي شروط التوبة الثلاثة إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. الآن إذا كان الذنب يتعلق بآدمي فله أربع شروط، هذه الثلاثة التي ذكرها، والرابع أن يبرأ من حق صاحبها، يتحلل من حق صاحبها، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه. إذا كان سرق مالا أو أخذ مال آدمي بغير حق فمن شروط التوبة أن يرد إليه مثلا ماله، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. مثلا إنسان اغتاب إنسان فعليه أن يستحل منها، هذه الشروط الثلاث. ويضيف هذا الشرط الرابع، مثلا بالنسبة للغيبة يقول أهل العلم: إن كنت تعلم أن هذا الذي اغتبته لو أخبرته بأنك اغتبته وتطلب منه تستسمحه تطلب منه أن يعفو عنك فتفعل ذلك، أن تذهب إليه وتقول له: يا فلان سامحني فقد تكلمت فيك وقلت فيك كذا وكذا. إن كنت تعلم أنه يعني غالب الظن أنه يعفو عنك، وإن كنت تظن أن إخبارك له سيؤدي إلى شيء أعظم، مثلا هو لا يعلم أنك اغتبته وإذا ذهبت إليه وقلت له تكلمت فيك وقلت فيك كذا وكذا فسيغضب وربما يشاحنك، ففي هذه الحالة يقول أهل العلم يعني لا تخبره ولكن تدعو له بالخير، وتذهب إلى المجالس التي اغتبته فيها فتذكره بخير وتذكره بخير في باقي الأيام وتدعو له، هذا إن كانت غيبة. على كل حال، فالتوبة إذا اقترف الإنسان شيئا مع الآدمي فعليه أن يتحلل مما اقترفه بأي طريقة حتى يبرأ إلى الله من ذلك، وتعلمون حديث المفلس. وقال: يجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. إنسان ممكن يقترف عدة ذنوب، يمكن أن يتوب من ذنب ولا يتوب من آخر، فعلى الصحيح أنه تقبل توبته من ذلك الذنب ويبقى عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. يقول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية صريحة في دعوة الله جل وعلا عباده جميعا إلى التوبة من جميع الذنوب. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا فيما يخص آيات الباب. أما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. والحديث الذي بعده يعني يشبهه عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. هذا يفعله سيد الأولين والآخرين، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يتوب إلى الله في اليوم 70 مرة أو أكثر من 100 مرة. ونحن منذ أن يقوم الإنسان وهو يتقلب في الذنوب، نسأل الله العافية، ثم في الأخير يعني لا نرجع إلى الله جل وعلا. فالإنسان العبد الضعيف أحق بذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله 100 مرة ويتوب إليه، فنحن أحق بذلك يعني بهذه التوبة. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض 3. متفق عليه. وفي رواية لمسلم يعني هذا الحديث أظهر يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. يعني في هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله عز وجل بتوبة عبده، فيقول: لله أشد فرحا حين يتوب إليه. أشد فرحا من ماذا؟ من أحدكم كان على راحلته بأرض 3، كان عنده راحلة فيها زاده ومتاعه وفي أرض 3 يعني في صحراء، فانفلتت منه، هربت له، راحت هذه الراحلة، راحت وهو في هذه الصحراء، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، قطع الياس، خلاص يعني ذهب طعامه وذهب شرابه وهو في صحراء فأيس. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، راح تحت الشجرة فاستظل وينتظر ماذا؟ ينتظر الموت. قال: هو ذا، خلاص ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ يعني بعدما نام، فإذا عند استيقاظه قال: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فطن القهر، فأخذ بخطامها، خطامها يعني الذي يمسك منها، ثم قال يعني تصور هذا الفرح كأنه عادت إليه الحياة من جديد بعدما كان ينتظر الموت، تصور هذا الفرح، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، من شدة الفرح حتى أنه لم يدري ما يقول. فتصور فرح هذا الرجل في هذه الحالة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يفرح بتوبة عبده حين يتوب أكثر من هذا الرجل. فإن كان الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عباده، فهذا يحث الإنسان على أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستغفره ويتوب إليه حتى يفرح المولى جل وعلا. وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فكذلك هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لأن كما ذكرت أن في النهار الإنسان يتقلب في الذنوب والمعاصي، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وفي الليل كذلك فعليه أن يتوب إليه حتى يقبل منه ويستغفره فيغفر الله جل وعلا له. نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.